انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم، دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط للقلب، الضحكة طالع والليلة معك يا حبيبي، معك الليلة الليلة والع. هندسة هواء وسام محمد. أنا جاي لك يا حبيبي أهو، ملي عيوني ومداني، ومعك تقى نور الدين. يا أنا يا لا ما حدش تاني، يا أنا يا لا ولا هتلاقي نص حناني، ولا في أنا بلت وطور وأنا معصور ومعي حق. أهلا بكل مستمعي إذاعة مصر الأولى، البرنامج العام على 107.4 FM و 819 كيلو هيرتز، وبنسهر معاكم دايما في سهرة كل يوم أربع وساعة على هوا الإذاعة. أهلا بكل الساهرين معانا واللي بيبقوا حريصين إنهم يسمعونا كل يوم أربع، وفي سهرتنا بنلاقيهم متجمعين. تعالوا نشوف موضوعنا النهاردة اللي اخترناه علشان تقولوا لنا رأيكم فيه، وأكيد أكيد حصلت معاكم مواقف كتيرة في الحياة على موضوعنا اللي اخترناه وحبينا إنكم تشاركوا معنا. كتير بتجمعنا بناس ظروف بتقربنا وبتخلينا نحتاج لهم، وهم كمان بيحتاجوا لنا، لكن مع الوقت والمواقف بيبان مين عرفك وحبك لشخصك، ومين كان قاصد من وراء معرفتك المصلحة، وكانت عينه على الأهداف اللي هيحققها من وراك والمكاسب. ناس كتير بتعرفنا وتحبنا وتتعامل معانا لشخصنا ووجودنا في حياتهم، بيفرق معاهم وجودنا، وبيفرق مهما تكون الاستفادة من وراء وجودهم معانا، ولا بيفرق معاهم غير يطمنوا علينا ويطمنوا اننا خير ومبسوطين. ونلاقي ناس تانية بتكون موجودة حوالينا علشان يستفيدوا، دول اللي بنسميهم بتوع مصلحتهم، وصدقوني هيختفوا أول ما مصلحتهم تنتهي وتخلص، مش هتلاقيهم. الناس دي لو ربنا كشفهم ليك اتأكد إنه بيحبك، بيحبك علشان بعدهم عنك وبعدك عنهم، وراك نواياهم الحقيقية ناحيتك، وكفاية إنه نجاك من شبكهم وخلاك تفهم إن وجودهم معاك كان بدافع المصلحة. أوليهم من وجودك في حياتهم مقارب أخرى وأهداف لغير وجه الله أو الصداقة أو المحبة الخالصة. اتعاملت معهم إزاي أصحاب المصلحة لما عرفت واكتشفت إنهم عرفوك علشان مصلحتهم، وإزاي قادر تطرد أي شخص مزيف من حياتك أول ما تحس إن نواياه ناحيتك مش خير. يا بختو يا بختو ويا بختو يا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته. يا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده، لكن يا خسارة عالخاينين كفاية خيانة بوخ. ويا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته. يا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده، لكن يا خسارة عالخاينين كفاية خيانة بوخ. احنا اللي بعنا ما يلزمناش، هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضو امن وحنان، مش ممكن يتشاف علينا. بنكون وش السادة عليهم وعملنا اكتر من اللي علينا، ده اللي قدرنا يشوف خيرنا وعلينا ياخد اللي شرينا. ويا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده، نشيله حتى فوق الراس احنا من حظه عينينا ياخدها ونعيسه حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويس يا حظ اللي احنا من حظه عينينا ياخدها ونعيسه ما قدرناش ما يلزمناش سلامة شبانه بيوسه ويا حظ اللي احنا من حظه عينينا ياخدها ونعيسه حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويس يا حظ اللي احنا من حظه عينينا ياخدها ونعيسه ما قدرناش ما يلزمناش طالما شطانه بيوسه احنا اللي بقى ما يلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضو امن وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا بنكون وش السعد عليهم وعملنا اكتر من اللي علينا اللي قدرنا يشوف خيرنا وعلينا ياخد يشبينا ويا بخت اللي احنا من بخته نحبه قلبنا نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا لا تطلق مسمى صداقة على كل عابر يمر بحياتك حتى لا تقول يوما ما الأصدقاء يتغيرون. الأشخاص ليسوا مخلصين لك، هم مخلصين لاحتياجاتهم المؤقتة، بمجرد أن تتغير هذه الاحتياجات يتغير إخلاصهم لك. ووراء كل اهتمام مفاجئ مصلحة يا عزيزي، لا تقع في الفخ، فهذا زمن المصالح. وكن على يقين أن الذي لا يعرفك إلا عندما يجوع سينكرك عندما يشبع. وكي لا تصاب بخيبة الأمل، لا ترسم في مخيلتك أن لا أحد يستطيع الاستغناء عنك. ويسقط الأصدقاء بمرور السنوات إلا أحدهم يبقى ثابتا. لديك صديق لم تسقطه السنين؟ فأنت الآن قد وصلت إلى المعنى الحقيقي للصداقة. الصداقة والإخلاص في مسماهم الجميل، بعيدا عن الزيف والرياء والمصلحة. في هذا الزمن لك عندي مصلحة فأنت صديقي، لك عندي حاجة فأنت أخي، لك عندي غرض فأنت المخلص الوفي. انتهت المصلحة؟ من أنت؟ لا أعرفك، لا أتذكرك، لم أرك يوما ولم أحبك. هذا هو الزمن مع الأسف. وهناك أشخاص في البداية يذهلونك باختلافهم، بتميزهم، ثم تندم بقية عمرك لأنك عرفتهم على حقيقتهم. ويقولون يا ابن آدم تبسم، فإن الله ما أشقاك إلا ليسعدك، وما أخذ منك إلا ليعطيك، وما أبكاك إلا ليضحكك، وما حرمك إلا ليتفضل عليك، وما ابتلاك إلا لأنه يحبك. ومن الممكن أن يبتلينا الله بأصدقاء المصلحة، ولكن في هذه اللحظة علينا أن نقف ونختار ونتشبث بأصدقاء المحبة الخالصة. المصالح التي تحكم العلاقات الاجتماعية هي من أسوأ أنواع العلاقات، وإن المصلحة الحقيقية لا تكون على حساب الآخرين، بل تكون في تعاونهم وتضامن يعزز العدالة والتقدم. ويقولون ثلاثة أخرجهم من حياتك: من تهون عليه عشرتك طويلة، ومن يسترخص مشاعرك ولا يقدرها ولا يعرف قيمتك، والثالث من يتلذذ بتعكير مزاجك وإحباطك. يقولون أيضا اطمئن، سيأتي الذي يخبرك أنك مختلف تماما وأنك غير كل البشر، لأنه يحبك فقط دون مصلحة. واعلم أنه إذا انتهت المصلحة يختفي بعض الأصدقاء. مستمعينا الأعزاء، أكيد لينا تجارب كتير مع هذا الموضوع، وكتير بنلاقي فعلا أننا محاطين بناس بنحس أو بنكون فاهمين إنهم موجودين معانا بدافع الصداقة وبدافع الأخوة والمحبة، ولكن بعد فترة ومع الزمن ومع المواقف بتبان وجوههم الحقيقية، وبتتساقط الوشوش وبتتساقط الأقنعة، وبنقول فعلا في وقت بنكون محتاجينهم بنلاقيهم اختفوا من حياتنا لأنهم كانوا فعلا أصدقاء مصلحة. أكيد حصل معانا مواقف كتير كشفت لنا الناس على حقيقتهم، وعرفنا من خلال هذه المواقف إزاي هم أصحاب المصلحة، وأكيد عرفنا كمان إننا إزاي نتعامل معهم. ومع الوقت والخبرة عرفنا نطرد أي شخص مزيف من حياتنا أو نمحيه قبل ما يختفي، وأول ما بنحس إن نواياه ناحيتنا مش خير. تعالوا نروح لصفحتنا، صفحة الفيسبوك 107.4 FM، علشان نشوف رسائل حضراتكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع. وفاء أحمد سري بتقول: تحياتي للسهرة الجميلة الأسبوعية، سهرة يوم الأربعاء وساعة على هواء الإذاعة، والمتألق وسام محمد بأغنياته الجميلة، وتؤى نور الدين بموضوع عطاء الحلو. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة وفاء. بتقول كمان: الشدة والمواقف كاشفة للعلاقات والصحبة، من يقف بجانبنا ومن يهرب عندما الأمواج تعصف بنا، ولا نجد حولنا من يساعدنا ويمد يد العون ولو دعم نفسي ومساندة. محمد عبد الوهاب بيقول: مساء النور عليكم جميعا، واشكركم على هذا الموضوع، وأحسنتم القول، أنتم الإذاعة الأقرب إلينا وإلى قلوبنا، اللي بيعامل ضميره، والله الأقرب. بشكرك جدا على رسالتك. سوها السويس بتقول: صباح الورد والياسمين على ست الحلوين، أمر الاستوديو والبرنامج العام. بشكرك جدا أستاذة المتألقة دايما تؤى نور الدين، بشكرك شكرا جزيلا، ربنا يزيدك كمان وكمان، ويا رب يحبب الناس فيكي. بشكرك شكرا جزيلا سوها، منوراني، ويا ريت تشاركي معنا في موضوعنا. ماهر الشرقاوي بيقول: مساء الخير والسعادة. وكمان محمد قاضي بيقول: ايوه الموضوع كبير، بس مين المقصود في البوست؟ اكيد حد، يعني ما فيش حد مقصود، لكن كلنا بنتعرض لمواقف كتير، بنكون فعلا شفنا ناس اتعرضت لمواقف فعلا حسينا من خلالها انهم كانوا واقعين في يعني هذا الشرك اللي هو أصدقاء المصلحة أو معرفة المصلحة. أحمد السيد بيقول: صباح الخير على حضراتكم. وكمان محمد كمال بيقول: صباح الخير، واشكركم شكرا جزيلا. وكمان عبدالله أرقورة بيقول: مساء البهجة والسعادة، الحمد لله أن وهبني شيئا من الفراسة، وألهمني التميز الدقيق والمبكر لهذه النوعية من الأشخاص، وكلما انكشفت حقيقة أحدهم أزحت عني غباره وغسلت منه يدي، فليس عندي جهد أو وقت يضيع من أجله. بشكرك جدا على رسالتك عبد الله أرقورة وتعليقك. تعالوا نروح لفاصل ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. الناس بتبان في الشدة وبنعرف هم مين، يا بيكبروا في نظرنا يا يعيشوا صغيرين. الناس بتبان في الشدة وبنعرف هم مين، يا بيكبروا في نظرنا يا يعيشوا صغيرين. وانا بمسح من حياتي شيل من ذكرياتي ناس كدبين، وانا بمسح من حياتي ما بين البينين، وبشيل من ذكرياتي ناس كدبين. حقيقتي الناس بنعرفنا وشوش تانية بنشوفنا، ناس مش عارف اوصفها بأي كلام، وعشرين كلام فاضي، كلام بنقوله في العادي، وساعة الجد بنلاقي بأي كلام. وانا بنسح من حياتي اللي بين البين، وبشيل من ذكرى اللي راح بيتني، وعزيت نفسي قوتني، الشخصية هي دائما الصخرة التي تتحطم عليها أقوى المبادئ، وصديق المصلحة هو الوحيد الذي يدهشك مرتين. يدهشك صديق المصلحة في البدايات، يدهشك بجمال البدايات، وفي النهاية يدهشك بقبحه هو شخصيا. وفي هذا الزمن لك عندي مصلحة فأنت صديقي، لك عندي حاجة فأنت أخي، لك عندي غرض فأنت المخلص الوفي. انتهت المصلحة لا أعرفك. وبيقولوا كتير عن المصلحة والناس اللي بتعرفنا في وقت الحاجة. أصدقاء المصلحة مثل البلياردو، من ضربة واحدة يتفرقون، والأصدقاء الحقيقيون مثل البولينج، مهما تفرقوا يجتمعون في النهاية في حفرة واحدة. هذا هو كلام الكاتب عمر طاهر. والقانون رقم 886 بيقول صديق المصلحة مثل المال الحرام لا يدوم. وبيقولوا كتير عن المصلحة، ومواقف كتير من الحياة بتبين مين اللي كان واقف جنبك علشان أهداف معينة، ومين اللي كان واقف جنبك علشان يطمن إنك بخير. حين أدركت أن لا شيء يدوم للأبد، تجاهلت كل شيء ولجأت إلى الله وحده. وحده هو يكفيني، بعيدا عن أصدقاء المصلحة. في كمان رأي تاني مخالف بيقول مفيش حد اسمه بتاع مصلحته، كلنا بتوع مصلحتنا وموجودين علشان نساعد بعض ونقف جنب بعض ونتعاون في الدنيا. اوعى حد يقصدك في طلب وترفضه أو ترده خايب. جبر الخواطر على الله، حتى لو ما قالكش عامل ايه ولا سأل عنك بالايام وشهور، خليك احسن منه واخدمه، فخادم القوم سيدهم. كتير ممكن حد يلجأ لنا ونلاقي نفسنا فعلا بنساعده، ويكون ده لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن بنتكلم هنا عن الناس اللي بتعرفك بس وقت ما بتكون عايزة حاجة، ولما بتنتهي مصلحتهم ما بيكونوش موجودين. انتهت المصلحة فاختفى البعض. وقريبا أتعلم الدروس، الدنيا دروس، والعلم فيها ليس مجانا، لكن ندفع ثمنه من أعصابنا ومن دمنا، ونرهق نفسنا بالوفاء، ولكن لا ندرك أن الجميع يريدك على حسب حاجته. ولذلك يقولون لا تبالغ في حبك للناس، لأنك من الممكن أن تندم على هذه العطاءات وهذه الهبات وهذه التضحيات التي منحتها لأشخاص ووثقت بهم وجعلتهم كل حياتك، ولكن مع الأسف ومع كل الندم كانوا دروسا لنا لا ننساها. وسمعينا بنتكلم لسه عن أصدقاء المصلحة ودروس اللي تعلمناها من الناس اللي دخلت حياتنا وكانوا فعلا بنحس انهم قريبين، لكن مع الوقت والمواقف بانوا انهم عكس كده واختفوا مع اختفاء مصلحتهم. بيقولوا: سألوني ماذا تعلمت من العمر الذي مضى، فأجبت: تعلمت أن الذي معدنه من ذهب يبقى ذهبا، والذي معدنه من حديد يتغير إذا جاء المطر. مستمعينا بيقولوا كتير عن المصلحة ومعرفة المصلحة وأصدقاء الظروف. لا تنخدع بالبدايات، لأن أكثر جميل البداية تمهيد لمصلحة شخص وانتهاء علاقة لم تبدأ بعد. وكتير بيقولوا عن كلام اتقال في وقت كنا فعلا فاكرين ان هؤلاء الأصدقاء موجودين جنبنا علشان بيحبونا أو يطمنوا أننا بخير، لكن عندما تنتهي مصالحهم تنقطع أخبارهم. دكتور عمر عبد الكافي بيقول: إذا جاءك من يبتغي منك منفعة فتأكد أنك أنت المنتفع، لقد ساقه الله إليك ليفتح لك باب الخير، فلا تظن أن الوقت الذي يمضي في منفعة الناس هو له، إنما هو لك. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وكلام كتير بيتقال عن المصلحة. ممكن حد يبقى فاهم ان الشخص اللي قدامه بيتعامل معاه علشان هو فعلا محتاجه او محتاج يقرب ليه علشان ينتفع منه، او تكون دي معرفة مصلحة. من الممكن انك تكون فاهم ده، لكن بتتعامل ازاي مع الاشخاص اللي فعلا بتكون نواياهم غير كده، ومع الوقت بتكتشف وبتعرف نواياهم اللي ما كانتش كويسة، وتعاملت معاهم ازاي اصحاب المصلحة لما عرفت واكتشفت انهم عرفوك علشان مصلحتهم. كمان ازاي بتاخد خبرة من ده وتكون قادر انك تطرد اي شخص مزيف من حياتك اول ما بتحس ان نواياه ناحيتك مش خير. تعالوا نروح لصفحتنا 107.4 FM علشان نشوف رسائل حضراتكم على هذا الموضوع، وهل فعلا كلنا اتعرضنا لمثل هذه الأشخاص اللي عرفونا علشان مصلحتهم. محمد فوزي بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الناس أصحاب المصالح ببعد عنهم تماما ولا يجب التعامل معهم، وربنا يبعدنا عنهم. وتحياتي لكل المستمعين ولكم جميعا. أم إسلام بتقول: والله في ناس كتيرة كده وقعت معاهم في هذا الموضوع وكانوا فعلا أصدقاء مصلحة. صباح النور والسرور والسعادة على عيونكم وفريق عمل هذه الفترة. إبراهيم نور الدين بيقول: مساء السعادة والسرور عليكم وأسرة الفترة. للأسف أصبحت المصلحة أولا وأخيرا، والله لم أرى صديقا مخلصا، كلهم مصالح. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا على هذا الموضوع. مجدي عبد العاطي بيقول: تحياتي لأسرة البرنامج، عشاء إذاعة مصر الأولى البرنامج العام، والمتألقين وسام بصراحة أصبتي الهدف بهذه الكرة الجميلة عن تجارب متعددة. المعدن الأصيل كالذهب بالفعل براق لا يصدأ مهما تغيرت حوله الأجواء، لكن في هذه الآونة هذه الأمثلة قليلة قليلة جدا في الغالبية التي تنتعش بالوجاهة، وبالتالي مظهر عكس الجوهر، فهو حقق من خلالك ما أراد. لكني أذكر مثل هؤلاء بغنية محرم فؤاد كله ماشي. تحياتي وشكرا وجزيل التقدير لحضراتكم من مركز بنها بمحافظة الأليوبية. بشكرك أستاذ مجدي عبد العاطي. عمرو مصطفى بيقول: صباح الخير وسعادة والأمل وتفاؤل على أحلى إذاعة وتؤهى نور الدين وفريق العمل. موضوع النهاردة بصراحة مميز، جيتي على الجرح. كتير من الناس بنتعامل معهم وبيتعاملوا معنا علشان مصلحة، بسبب الواحد الحمد لله بيعرفهم من أول نظرة، عيني جت على وجههم في نفس الوقت على طول ببعد. وفي ناس بتحبك لشخصك، وده الواحد بيشيلهم فوق راسه وبيحترمهم، وهي دي الصداقة الحقيقية. والحمد لله على كل شيء. بشكركم من ملوين منيا. صباح الخير والسرور. أنا أم إسلام، بشكركم وبتابعكم على إذاعة البرنامج العام أجمل إذاعة. بشكرك شكرا جزيلا. وفاء أحمد سيري بتقول: أحلى أخس العلاقات ولا تدوم التي تقوم على المصالح. كمان محمد صبحي أبو عامر بيقول: مساء الورد عليكم، بصراحة أي شخص بحس أنه بتاع مصلحته بعمل له إلغاء وبعمل له حظر وبريح دماغي. طيب كمان رسالة من برنسس مريم بتقول: مساء الخير والسعادة عليكم جميعا، أحلى إذاعة وإذاعيين تؤنور الدين وسام محمد. صديق المصلحة هو الذي يعطيك ظهره وأنت في أمس الحاجة إلى قبضة يديه، وصديق المصلحة ليس سوى عدو مقرب. الأصحاب مثل الأزهار، بعضها كبير وبعضها صغير وبعضها حقيقي وبعضها مزيف كأصحاب المصلحة. اعتزل ما يؤذيك ومن يؤذيك، وعليك بالخليل الصالح، والعلاج هو العزلة. العزلة راحة من أصحاب المصلحة، وعليك بالتمسك بالصديق الوفي اللي يخاف عليك ويهم مصلحتك قبل مصلحته. تحياتي ليكم وسام وتقى وأجمل برنامج ساعة على هوا الإذاعة. بشكرك جدا، بشكر كل اللي بيتواصلوا معانا، كل السهرانين معانا، وكل اللي بيتابعونا على راديو البرنامج العام وبيتابعوا ساعة على هوا الإذاعة. الرحلة في الطريق صعب نقابل صديق، حب بحق وحقيقي إحساس ياخدك معا. أصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا نسينا كل اللي بينا ولا طبع الحياة. أصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا نسينا كل اللي بينا ولا طبع الحياة. فاكر بنت الجيران وشارع مدرستنا، الله على شوق زمان نضحك ويعلى صوتنا. أصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا نسينا كل اللي بينا ولا طبع الحياة. البريئة أيامنا وذكرياتنا، بصر ضوء لا حقيقة جوه زحمة حياتنا. أصحابنا وانت ولا فاكرين الماضي ولا نسينا كل اللي بينا ولا طبع الحياة. هل في محيطك أصحاب مصلحة يأتون إليك فقط من أجل قضاء أغراضهم؟ يطلبون منك ما لا تستطيع تقديمه؟ إذا كانت أجوبتك هي نعم، فستحتاج إلى تقنيات لتتخلص من هؤلاء الأصدقاء المصلحية اللي بتوع مصلحتهم، وتتخلص كذلك من الخجل الذي يمنعك من قولي لا. إذا طلبوا منك شيئا ورأيت أنهم يريدون هذا الشيء من أجل مصلحتهم وليس حبا في قربك، لماذا من المهم أن تتعلم هذه التقنيات؟ لأنك ستتعرض دائما للاستغلال في هذه اللحظة من هؤلاء الذين يحتسبون وجودك معهم تحصيل حاصل ويحبون وجودك لمصلحتهم. ستخسر طاقتك، ستخسر أموالك، راحة بالك، والأهم لن تبقى لديك أي كاريزما أمام الآخرين وأنت مستغل، وبالتالي ستعاني من الوحدة، وهي أخطر شعور قد تتعامل معه في سنوات عمرك التالية. من هم أصحاب المصلحة؟ باعتبارنا نعيش حياتنا بناء على الأخذ والعطاء، فمن الطبيعي أن نرغب في تحقيق مصلحة معينة باستخدام علاقات اجتماعية، إلا أن ما نتحدث عنه الآن ليس علاقة رابح ومربوح وخاسر. هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص الذين يبحثون عن مصالحهم فقط لديك، لديهم سمات معينة، وهم أشخاص يظهرون لمرة واحدة ثم يختفون طويلا، أشخاص يبتسمون بالسرعة والعجلة في العلاقات، يتشارك معك الأحداث السيئة فقط ولا تراه في أي شيء آخر، لا يرغب في وجودك حين تكون سعيدا أو يكون هو سعيدا مستمتعا، لا يرغب في وجودك، يطلب منك شيئا صعبا أو أكبر من قدرتك وتحملك. إذا كنت تريد أن تتأكد أن من حولك يبحث فقط عن مصلحته، أو العكس تريد أن تتأكد أن من حولك يحبك لشخصك أو يريد وجودك ليس لأي غرض ما، فراقب العلامات إذا كانت تظهر عليه حين يتعامل معك، وأنت أيضا كيف تتعامل مع الآخرين. وهناك أسباب كثيرة تجعلك عرضة للاستغلال وفريسة سهلة للآخرين لكي يرون مصلحتهم في قربك. ومع ذلك هناك مسألتين معاينتين، هم الخوف، إنك خائف من الطرف الآخر سواء أن يذهب ويتركك وحيدا، أو تخاف منه لأنه أعلى منك مرتبة. البحث عن الاهتمام، أنت تسعى جاهدا لتنال الاهتمام من الأطراف الأخرى ولتشعر أنك داخل علاقة. وهناك غالبا هذا الطرف يكون نرجسيا ويستغلك أسوأ استغلال، وفي حالات قليلة قد تكون شخصا يسهل اللعب عليه ويسهل استغلاله. كيف تتخلص من الاستغلاليين الانتهازيين بتوع مصلحتهم؟ بعد أن تكتشف لماذا تتعرض للاستغلال ولماذا يحوم حولك أصحاب المصلحة بكثرة، تعلم كيف تتخلص منهم. أدعوك للبحث قليلا في أدمغة هؤلاء أصحاب المصلحة، وأن ترى وتفهم جيدا نظرات عيونهم ستفهم الكثير. وأيضا لكي توقف ذلك، أنت بحاجة لمعرفة سلاحك وهو سرعة الاستعجال. على سبيل المثال يأتيك من يلقي عليك التحية، أنت حفظت من خلال ملامحه أن هذه التحية ليست لله، ربما يحتاج للمال ويحتاج للمساعدة. أنت تفهم حتى من خلال نبرات صوته أنه يريد استغلالك. ارفض الطلب مع تقديم بديل. هنا قد تتساءل لماذا لو كان الشخص الذي أمامك غير استغلالي، لماذا أرفض طلبه؟ لكن لا تستطيع قبول طلبه، هنا عليك تقديم البديل. مثلا إذا أراد اقتراض المال أو ما إلى ذلك، يمكنك بطريقة أو بأخرى أن تعطيه حلولا بديلة، أو أن تستطيع أن ترفض هذا الطلب بكل بساطة. أصحاب المصلحة لن يختفوا من حياتنا مرة واحدة، وفي كل مرة سيأتي شخص جديد وسيحاول استغلالنا، لكن الذكاء أن تتعلم كيف تتواصل معهم بطريقة صحيحة التي تضمن بها حقك وتحتفظ بها بقيمتك العليا، وترى من جديد من هو الصديق الذي تقربه من حياتك، ومن هو صديق المصلحة أو صاحب المصلحة الذي يعرفك عند الضيق وعند الشدائد فقط. وتخيل وتذكر دائما أن الشخصية العفوية هي أكثر شخصية تواجه استغلال من حولها، لأنه يتصرف بحسن نية ويتوقع أن كل من حوله أنقياء، وهذا ما يوقعنا في المصائب مع الأسف. لا تتوقع الخير من حاقد، ولا تنتظر انفراجه من بخيل، ولا تطلب مكرمة من لئيم، ولا تصادق الخائن، ولا تسير بأقدام لحاجة نحو بيت الندل. لا تتوقف الحياة بسبب خيبات الأمل أو بعضها، فالوقت لا يتوقف عند تعطل الساعة، ستستمر الحياة. صحيح إن الوحدة مؤلمة، ولكنها تبقى الأفضل من النفاق ومن أصحاب المصلحة. ولا تضحي بالحقيقة من أجل المصلحة، من يحتاجك فليقترب كثيرا وتنتهي الحاجة، ومن لا يريدك سيبتعد من تلقاء نفسه، حتى أنت إذا أثبتت له أن حاجته ليست عندك. وعندما تنتهي المصالح ستنقطع الأخبار وترفع الجلسة. وتذكر أن النفاق هو الذي يجعل الناس يتقربون منك لمصلحتهم، أما هم في الحقيقة فتجعلهم يشعرون بالحزن إذا رفضت أن تكون في محط استغلال. مستمعين الأعزاء، أكيد حصلت معاكم مواقف كتير مع الأشخاص الانتهازية، الأشخاص الاستغلالية، الأشخاص أصحاب المصلحة. أكيد هتحكوا لنا مواقف كتير حصلت معاكم مع هؤلاء الأشخاص اللي اكتشفتوا بفضل ربنا وبعونه أنهم فعلا أشخاص ليسوا جادرين بوجودكم معهم. رسالة جت على صفحتنا من الفيسبوك 107.4 من 10 من أصدقاء الصفحة. سوما علي بتقول صباح الخير والسعادة على أجمل إذاعة، وصباح الخير على تقى، وصباح الخير على وسام، موضوعكم النهاردة جميل. المعرفة دلوقتي معرفة مصالح. في ناس كتيرة دلوقتي متعرفش غير اللي هيكون وراه منفعة أو مصلحة، غير كده نادر في الزمن ده إن حد يتقرب ليك من تلقاء نفسه وليس له أي هدف من العلاقة. تحياتي لفريق العمل. زهرة بتقول صباح الخير وسعادة والأمل، بعد معاناة من أصحاب المصالح قررت البعد عن الجميع. وفعلا أمشي وأسير على المقولة التي تقول في هذه الساعة ابتعد عن الجميع فالبعد عنهم غنيمة. سلامة أبو العيد الفرجاني بيقول السلام عليكم. نعم في ناس كتيرة لهم مصلحة انت حبيبهم، وبعد المصلحة للأسف ما يعرفوش إلا نفسهم، وأقسم بالله أزوني بعد ما عملت معاهم كل الخيرات، وأنا مش ندمان نهائي على ذلك لأن أنا أكبر أشقائي ولازم أكون على قدر المسؤولية، والحمد لله. تحياتي لكم جميعا، بشكرك شكرا جزيلا. أم حسين من مصر الحبيبة بتقول بمسي على أجمل إذاعة ومذيعين ومعدين للبرنامج العام، مساء الجمال تقى ومساء الجمال وسام. فعلا أصحاب المصالح كالطيور المهاجرة ترحل حين تختلف الأجواء، والحمد لله على كل النعم. الحمد لله فإننا لسنا من أصحاب المصالح، فإذا ظهرت المصلحة نهجرك، لربما تفكر أننا نقترب منك لأجلها، وإذا ظهرت الشدائد نقف بجوارك لأن هذا من أصولنا وطبعنا. والسلام عليكم ورحمة الله، وبرنامجكم جميل، تصبحون على خير. إبراهيم نور الدين بيقول مساءكم سعادة وشكرا لقراءة رسالتي، وبمسي على أسرة ساعة له الإذاعة المحترم وسام وتقى. نور الدين بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل اللي بيتواصلوا معنا على صفحتنا 107.4 FM. رسالة تانية جت من محمد حسن بيقول أسعد الله مساءكم بكل خير وسعادة، هذه هي الحياة فهي تبنى على الخير والشر، ونتوقع أن نقابل أناسا متلونين يظهرون وقت المصلحة ثم يختفون، والحل هو التعامل بحذر وعدم الاندفاع في العلاقة وترك مسافة أمان لكي تكون العواقب حميدة وليست وخيمة. نشتاق إلى رؤيتكم وسمعكم باستمرار. تحياتي لحضراتكم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد، وبشكر برنسس مريم، وبشكر وفاء أحمد سري، وبشكر إبراهيم نور الدين، وكل أصدقائنا أصدقاء صفحة البرنامج العام وصفحتي تقى نور الدين، وأصدقاء برنامجنا وسهرتنا لكل يوم 4 ساعة على هوا الإذاعة. أجدى صحاب صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معي دغري، دول أغلى ناس هم الأساس، وأقول لكم إيه قضينا أجمل وقت في حياتنا دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا نروح. I'm تجمعك الدنيا في مواقف مختلفة لتجد نفسك مع بعض الأشخاص الذين لم تعرفهم ولم يتعرفوا عليك إلا في تلك الفترة، ويبدو هؤلاء بادئ الأمر أنهم أناس رفيع المستوى، أصحاب مقامات عليا وذوي حصيلة علمية ومكانة مرموقة، ومجرد أن تحتك بهم وتمحصهم بشأن من الاختبارات البسيطة يتضح لك مدى سذاجتك وبساطتك ومستواهم الحقيقي. يعني تكون ساذج وبسيط لكن أنت ما تعرفش نواياهم الحقيقية. عندما تتخلق بالخلق الطيب وتنكر ذاتك وتغض البصر عما اكتشفته من ضعف المستوى وتتغاضى عن كل ذلك وتبدأ بمرافقتهم أو تجبرك الظروف على ذلك، وبعد الصحبة لفترات ليست بالقليلة وبسبب عدم المواجهة معهم، فهم هؤلاء الأشخاص يأخذهم الجهل المركب الذي اجتاحهم إلى مستويات أتعس من العجب والتكبر، بحيث أنهم لا يلتفتون إليك بعد أن تفارقهم بفترة بسيطة، خصوصا إذا كانوا بين أناس ينظرون إليهم نظرة إجلال وتقدير. ولأنك لا تحب الأضواء والجمهرة وتعمل دائما خلف الستار، فأنت لا تصب في سبيلي أو لا تصب في سبيل نفعهم، فلا يجدون بدا من التنكر لك، لكن بمجرد أن تسقهم الظروف إلى الظهور ويعول عليك في كشف المستور يبدأون يزحفون إليك، يتملقون ويختلقون القصص ويتزلفون، فيذيعون أنك في يوم من الأيام كنت أنت رفيقهم بل العزيز عندهم، ويوما أعطوك ويوما علموك ويوما أنقذوك، حتى أنهم ينسجون قضايا نسج العنكبوت. للأسف هؤلاء مرضى ارتباطهم بالآخرين رابطة مصلحة لغير ولا قيمة أخلاقية وواقعية عندهم، بينما من يتعامل بالأخلاق والقيم لا يتنازل عن حليفه إذا وقع في أزمة أو تكلبت عليه العصابات وشرور وظروف لتشتت ما به من ثبات، وهو السند في السراء والضراء، يفيدك بالنفس ويفديك بالمال والعدة والعتاد، وبعدما تنتهي تلك الأزمات يعودون المتزلفون ليقولوا صاحب الخلق وصاحب الفضيلة هو ليس أنت فقط. وكتير في حياتنا بنشوف علاقات بشرية وارتباطات محكومة بالمصالح المتبادلة اللي باتت هي الأساس لاستمرارية العلاقة، سواء كانت مجرد صداقة أو جيرة أو حتى زملاء في العمل. والمؤسف أيضا أن هذه المصلحة باتت في علاقات قريبة جدا، علاقات الحب والارتباط باتت تخضع أيضا لهذه المعضلة، بحيث أصبح كل شريك يحسب حسبته مرة وأخرى لكي يرى هل هذه العلاقة علاقة مصلحة، هل تكمن فيها المصلحة. وكثير بنلاقي نفسنا عرضة لهذه الأسئلة. إذا اكتشفت أنك في علاقة مصلحة بينك وبين الطرف الآخر، حتى لو كانت علاقة صداقة أو غيرها، تخلص من هذه العلاقة فورا وابتعد عن من تراه فعلا يستفيد منك أو صاحب المصلحة. الاستغناء عنهم لعدم الارتباط بهم بأي طريقة فيها قرب من المشاعر هو خير دليل لراحة بالك وراحتك النفسية. وعندما تنتهي المصالح يصبح الحلو مالح. ويقولون أيضا لا أحد يبقى من أجلك، الكل يبقى بحسب حاجته إليك. ويقولون أيضا في هذا الزمن لا أحد يحب أحد، فالجميع لا يركض إلا وراء شيء واحد ألا وهو المصلحة. والأشخاص ليسوا مخلصين لك، هم مخلصين لاحتياجاتهم لك، وبمجرد أن تتغير هذه الاحتياجات يتغير إخلاصهم لك، ومن الممكن أن تراهم يختفون. لا تدعهم يعرفون عنك سوى سعادتك ولا يرون منك إلا الابتسامة، فإن ضاقت عليك ففي القرآن جنتك وفي البعد عن الناس كل الغنيمة. وانتهت المصلحة فاختفى أكثر الأصدقاء قربا لي. ويقولون يموت الشجر بجانب البئر عطشا لكنه لا ينحني أبدا لطلب الماء. ولا أحد يبقى من أجلك، الكل يبقى بحسب حاجته. وبين صديق يبحث عنك في وقت الفراغ وبين صديق يتفرغ للبحث عنك تكمن المسافة وتتضاءل المصلحة. وكتير كلام بيتقال عن المصالح. الأشخاص ليسوا مخلصين لك لكنهم مخلصون لاحتياجاتهم لك. واللي يقلب عليك من أول مشكلة ما بيفكرش ليك غير في الوحش، واللي بيحقد عليك ويكسر خطرك ويشوف نفسه ما بيغلطش أبدا بيكلمك أول ما يكون ليه مصلحة عندك، ابعد عنه فورا، لأن الشدة هي التي تكشف الأقنعة وهي التي تزيل الوشوش. وكن على يقين أن الذي لا يعرفك إلا عندما يجوع سينكرك عندما يشبع. والبعض يتعامل مع الناس كبطاقة إعادة الشحن، يشحن بقدر ما يحتاج من المصلحة ثم يرمي البطاقة، ولا يعرف أنه من الممكن أن يحتاجك بعض الوقت وفي كل الأوقات، لأن متصنع الود تفضحه الشدائد، والشدائد فعلا هي اللي بتبين الأشخاص وبتبين موجودين معانا علشان بيحبونا فعلا، محتاجيننا فعلا، بيحسونا فعلا، ولا لما انتهت مصلحتهم انقطعت أخبارهم. تعالوا نروح لرسائلكم الباقية وتعليقاتكم على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام، علشان نشوف رأي حضراتكم في هذا الموضوع اللي اخترناه علشان نتواصل مع حضراتكم ونحكي ونشوف تعملت ازاي مع أصحاب المصلحة لما عرفتوا اكتشفت انهم عرفوك علشان مصلحتهم، وازاي قادر تطرد اي شخص مزيف من حياتك اول ما تحس ان نواياه ناحيتك مش خير. وعرفنا انه كتير بتجمعنا بناس ظروف بتقربنا وتخلينا نحتاج لهم وهم يحتاجوا لنا، لكن مع الوقت والمواقف بيبان مين عرفك وحبك لشخصك ومين كان قاصد من وراء معرفتك المصلحة ومين اللي كانت عينه على الأهداف اللي هيحققها من وراك والمكاسب اللي هيستفيدها من علاقته بيك. ناس كتير بتعرفنا وتحبنا وتتعامل معانا لشخصنا، ووجودنا في حياتهم بيفرق، ومهما تكون الاستفادة من وراء وجودهم معانا ولا بيفرق معاهم غير يطمنوا اننا بخير ومبسوطين. وناس تانية تكون موجودة حوالينا بس علشان يستفيدوا، دول اللي بنسميهم بتوع مصلحتهم، وصدقني هيختفوا أول ما مصلحتهم تنتهي وتخلص، مش هتلاقيهم تاني جنبك ولا حواليك ولا بيسندوك. الناس دي لو ربنا كشفهم ليك اتأكد انه بيحبك، انه بعدك عنهم ووراك نواياهم ناحيتك، وكفاك كفاك منهم الشر، وكفاية انه نجاك من شباكهم وخلاك تفهم ان وجودك معاهم ووجودهم معاك كان بدافع المصلحة، او ليهم من وجودك في حياتهم مقارب اخرى واهداف لغير وجه الله سبحانه وتعالى، او الصداقة والمحبة الخالصة في الله. على صفحتنا 107.4 FM كتير من رسائل حضراتكم وتعليقاتكم على هذا الموضوع. خالد محمود غطاس بيقول مساء الخير وسعادة على أجمل فريق عمل تؤه وسام محمد بأغنية المميزة الجميلة. وبالنسبة لموضوعنا النهاردة الصداقة وصداقة المصلحة، لابد من اتباع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أي لابد من الدقة في اختيار الناس من حولنا علشان ما نكتشفش بعد كده أنهم عرفونا علشان المصلحة، وبالتالي أكتشف من المستغل وأكيد هبعد عنه. رسالة كمان من سيد سعد الله بيقول تحياتي لحضراتكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. فأنا رأيي في المشكلة دي لو حد كلمني علشان مصلحة أو عنده مشكلة بحلها له، قضاء مصالح الناس مفيش أجمل منه، لكن بقدر الإمكان أحاول أنه محدش يستغلني علشان مصلحته، ربنا يقدر الخير للجميع يا رب العالمين. حمزة بيقول مساء الخير، معظم الناس بقوا بتوع مصلحتهم أولا لأن المصلحة بتروح وبتيجي، والمشكلة أني بعرفهم من قبل ما يطلبوا المصلحة. بشكر إبراهيم نور الدين، وكمان بشكر كل اللي بيبعتولنا رسائل على صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام الرئيسية، وصفحتي كمان صفحة تؤى نور الدين. والنهاردة كنا بنتكلم عن المصلحة وإزاي بتقدر تحدد الأشخاص اللي ربطتهم بيك المصلحة، وبتقدر تكشفهم، وهل فعلا حسيت ان ربنا بيحبك لما كشف لك الناس من حواليك. على صفحتنا سلامة أبو العيد بيقول سلام عليكم، بصراحة موضوع خطير لأن المصلحة طغت على صلة الرحم نهائيا. أنا عملت اللي ربنا بيقدرني عليه مع أشقائي ومش ندمان أبدا نهائي. ربنا يجزينا بما عملناه. وتحياتي لحضراتكم, بشكرك شكرا جزيلا. كمان حد بيسأل على كاترين عسقلال, معرفش هي ما شاركتش معنا النهاردة. حمام بيقول احنا بالنسبة لنا مجرد سماع هذا البرنامج بالدنيا وما فيها. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر محمد قاضي, بشكر أحمد السيد, وبشكر سهى السويس, وبشكر محمد كمال, وبشكر كل اللي بيعطلنا رسائل وتعليقات على صفحتنا 107.4 FM وصفحة تقى نور الدين. وكمان كل الساهرين معنا حتى اللي ما بيشاركوش معنا في تعليقاتهم, بتعليقاتهم في البرنامج أو على الصفحة, بشكرهم شكرا جزيلا. وتعالوا نروح لفاصل الأخير ونرجع تاني وساعة على هوا الإذاعة. من كتر الناس اللي بنتوش وحشونا الناس اللي بوش سامحونا غلطنا خلاص معلش حرمنا خلاص احنا سنين من كتر الناس اللي بنتوش وحشونا ربنا يبعد عنا كل الناس اللي ما تحبش حياتنا تكون مستقرة وتحب انها دايما تكون عايزة مصلحتها وعايزة تستغل الفرص، تستغل الظروف، تستغل طبيعتنا وتستغل عقلنا وتستغلنا ماديا، تستغل مشاعرنا. الناس دي لازم تبعدها عنك، لازم تطردها، ولازم تفهم انك فاهم انها ناس بتاعت مصلحتها. شكرا اللي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبلها أحزاننا والناس الشايلة همنا واللي قبلنا بعيوبنا واللي جابرين خواطرنا وجد الدنيا دي بيهم جنة. شكرا السلكة اللي فعلا وجودهم معانا مش عشان مصلحة، موجودين معانا عشان بيحبونا، واقفين جنبنا في ظهرنا بيسندونا وقت ما بنحتاجهم وقبل ما بنحتاجهم بنلاقيهم. معكم وساعة على هوا الإذاعة وسام محمد وتقى نور الدين، سعدنا كتير بيكم، والأسبوع الجاي استنونا وساعة على هوا الإذاعة قبل دلوقتي بساعة.